إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من هاتين الآيتين نعلم أن الله عز وجل خلقنا للعبودية، وأباح لنا الطيبات من أجل أن نستعين بها على عبودية الله، وأن الحكمة من خلقنا هي العبودية الخالصة لله رب العالمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والجواب: كلا. وتعالى الله عز وجل عن ذلك أن يخلق الخلق عبثا، أو خلقهم ليعصوه، إنما خلقهم ليطيعوه. عباد الله، والمسلم مسؤول عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفضل. ولأننا مقبلون على إجازة، وهذه الإجازة سنسأل عنها: هل استعملناها في طاعة الله أو في معصية الله؟ فمن استعملها في طاعة الله أو في خدمة والديه أو في عمرة أو في عمل صالح أو في زيارة رحم أو عمل يتكسب به ليكف وجهه عن مسألة الناس، فهو على خير. أما من استعمل هذا الفراغ في معصية الله أو في اللهو والفجور أو اللعب والمجون أو تعريض النفس للهلاك والممتلكات، فإن هذا محاسب عند الله عز وجل ونادم على فعله لا محالة. فإن لم يجد العقوبة العاجلة وجد العقوبة الآجلة. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واستعملوا ما أباح الله لكم من الطيبات من المراكب والمشارب والملابس والمساكن في طاعته، ولا تستعملوها في معصيته. يقول ربنا جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولم يقل: فإذا فرغت فالعب، قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تقرب إلى الله عز وجل. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده عن 1000 صلاة، وأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. هذا هو الفضل، وهذا هو التسامح، وهذه الأماكن هي التي يرغب في طلبها وفي الذهاب لها وفي قضاء الوقت فيها، لأنه عمل يحبه الله عز وجل. أيها الشباب، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وتقربوا إلى الله عز وجل في هذه الأوقات الثمينة بصالح الأعمال وبما ينفعكم في دينكم ودنياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، أيها الشباب، يقول ربكم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونهى عن قتل الغير، وذلك من خلال الأعمال والتصرفات التي يرتكبها بعض الشباب هداهم الله في مثل هذا الفراغ وفي هذه الإجازات، من إتلاف أنفسهم ومن تعريضها للموت، ومن إيجاد الحزن على الوالدين والمجتمع والأقارب بسبب التهور وبسبب الأفعال التي لا يحبها الله عز وجل، بل يمقتها ويبغضها ونهى عنها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكم نرى من بعض الشباب من التصرفات التي لا تليق بعاقل، فضلا عن مسلم وعن شاب مسلم نشأ في أسرة مسلمة، لأنه يبلغنا أن بعض الشباب يستعملون هذه الإجازات لتبديل الإطارات ولتغيير بعض قطع السيارات من أجل أن يباهي بها السفهاء أو يعرض نفسه للقتل أو يثنى عليه لأنه قطع المسافة أو على الطعس أو ما يسمونه بعض الشباب من التهور. هذا أمر والله لا يحبه الله ولا يرضاه. فلنتق الله عز وجل ولنحافظ على ممتلكاتنا. لعب قوم فندم، ركب قوم السيارات الفخمة وهم الآن يمشون على أقدامهم حفاة، بل خائفين غير آمنين مشردين، أخرجوا من ديارهم ومن ممتلكاتهم بسبب الفجور والفسق واللعب بالنعم وعدم المحافظة عليها. ألا فاتقوا الله معاشر الشباب، ولا تكلفوا أنفسكم هذه الأفعال المشينة، لأن بعض الشباب كل هذه الأيام التي من الله عز وجل بها على الناس من إجازة ومن فراغ، كل هذه الأيام وهو شقي وليس سعيدا، هو شقي بتبديل الإطارات وبتبديل المكائن وبمشاركة المشاركة في أمور لا يحبها الله عز وجل. فاتقوا الله عز وجل معاشر المسلمين. وقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات والنذر، وكم نهى الأنبياء قومهم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي لاهون. ألا فلنتق الله عز وجل، ولنستعمل الفراغ في طاعة الله وفيما يحبه الله، وألا نعرض أنفسنا ولا نعرض أموالنا للهلاك والتلف، فنلقى الله عز وجل عاصين غير مطيعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واربط على قلوب جنودنا المرابطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وفِّقهم لما تحبه من القول والعمل، اللهم وقوِّ عزائمهم، اللهم وانصُر المُستضعفين من المُسلمين في كل مكان، ربَّنا كلهم وليًّا ونصيرًا. اللهم ومن أراد الإسلام والمُسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالكفرة الذين يصُدُّون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم عليك بالكفرة الذين يصُدُّون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربَّنا خُذهم أخذَ عزيزٍ مُقتدِر. ربَّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة.